موقع رقم آل حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب ملي الحفاظ في متشابه الأفكار لفضيلة الشيخ يحيى الزواري. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 31 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ والخاصة بموقع القرآن حياتنا. واليوم إن شاء الله نستكمل ما بقي من متشابهات سورة الأعراف. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكمل متشابهات سورة الأعراف اليوم، ونبدأ من الآية 71. نبدأ من الآية 71 من سورة الأعراف، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. في هذه الآية موضعين عايزين نتكلم فيهم. أول شيء، سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم اللي هي في سورة الأعراف التي جاء فيها ما نزل الله بها من سلطان. أما في باقي المواضع، لو شفنا في سورة يوسف وسورة النجم، هنقول في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. أما هنا فهي الآية الوحيدة التي جاء فيها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. الموضوع الثاني، نهاية الآية: تنتظروا إني معكم من المنتظرين. وقد مرت علينا في حلقات سابقة في مواضع كثيرة، ولسه في الحلقة الماضية برضو ذكرنا ان مدام فانتظروا بالفاء، اي فانتظروا بالفاء، يبقى يجي بعدها اني معكم من المنتظرين. اني معكم من المنتظرين زي ما جاءت في سورة الاعراف، فانتظروا، مدام فانتظروا اني معكم من المنتظرين. اما اذا لم ترد الفاء في كلمة فانتظروا، يعني انتظروا او قل انتظروا، يبقى انا معكم منتظرون، يبقى إنا منتظرون. يبقى الثانية إنا منتظرون، زي ما جاء إنا منتظرون، زي ما قلنا إن هي الأقل انتشارا ولم ترد إلا مرتين فقط اللي إحنا قلنا فيهم في سورة الأنعام وسورة هود. سورة الأنعام وسورة هود. ننتقل إن شاء الله إلى الآية 74. الآية 74: واذكروا إذ جعلكم خلائف من بعد عاد، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها، تتخذون إيه؟ من، خلي بالنا من، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، وتنحتون الجبال، ما فيهاش من، تنحتون من الجبال بيوتا، لا، هنا في الأعراف الوحيدة برضو زي ما قلنا في الثانية بتاعت الآية 71 ما نزل الله بها من سلطان الوحيدة، وكذلك هي في الآية 74 برضو الوحيدة التي جاء فيها وتنحتون الجبال، تنحتون الجبال. أما في باقي المواضع وتنحتون من الجبال، وتنحتون من الجبال، أو ينحتون من الجبال بيوتا. وعلشان نتذكر وهنا نبص نلاقي في سورة الأعراف من دي جاءت برضو في الآية من سهولها، من سهولها وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، فلم تكرر مع الجبال عشان ما يبقاش في ثقل في الكلام ويبقى من لا نكتفي من سهولها جت مرة واحدة فلم تكرر في نفس الآية. وتتخذون من سهولها قصورا وتنحتون بقى الجبال بيوتا. أما في المواضع الأخرى هنلاقي إن مفيش من وردت قبل كده في الآية يبقى من الجبال. زي مثلا الآية بتاعة سورة الحجر هي في آيتين، آية سورة الحجر وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. نخلي بالنا برضو هنا لما نبقى نوصلها إن شاء الله هنا بيوتا آمنين، أما في الشعراء إيه؟ بيوتا فارهين. في الشعراء وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يبقى جت في سورة الحج وسورة الشعراء والآيتين ورد فيهم من الجبال، لكن في سورة الأعراف اللي هي الوحيدة وتنحتون الجبال بيوتا، علشان الآية بنذكرك ان في الآية نفسها ورد فيها من سهولها، من سهولها قصورا، يبقى ما نكررش من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. الآية 84 من سورة الأعراف، طبعا علشان الإخوة الأخوات اللي ما كانوش معانا قبل ذلك في الحلقات يعني أو يعني حضروا معانا حلقة أو حلقتين، احنا في سورة الأعراف بنفوت يعني آيات كثيرة لأن الآيات فيها منها ما جاء في قصص الأنبياء، واحنا قلنا القصص الأنبياء اللي جاء في سورة الأعراف احنا بنؤجله إلى آخر سورة، بعد ما نكمل سورة الأعراف خالص نبتدي في قصص الأنبياء اللي جاء في سورة الأعراف. فعشان كده مثلا ننتقل دلوقتي من الآية 74 لآية 86، وكذلك في آيات كثيرة برضو هنلاقيها في وسط هذه الآيات كانت مرت علينا في حلقات سابقة، مرت علينا في من أول سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء، فطبعا احنا ما بنكررش الآيات التي سبق ذكرها إلا في مواضع قليلة بنحب نؤكد عليها. الآية 86 من سورة الأعراف ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، من آمن إيه؟ خلي بالنا من آمن به وتبغونها عوجا. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. الآية دي لو استكملنا الآية هنلاقي إن فيها ثلاث مواضيع عايزين نتكلم فيهم، ثلاث مواضيع. نقف عند هذا الحد من الآية عشان دي الموضع الأول أو العلامة الأولى اللي احنا عايزين نذكرها. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وممكن تكون مرت علينا قبل كده في سورة آل عمران، هنلاقي الآية الشبيهة لها التي جاءت في سورة آل عمران، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، من إيه؟ من آمن تبغونها عوجا. يبقى لما جاءت في أول مرة اللي هي في سورة آل عمران جاءت تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، لما جاءت بعد كده في سورة الأعراف وزي ما بنقول في علامات بنعطيها بنقول إنها جاءت أول مرة كذا، ولما جاءت بعد ذلك بزيادة ترتيب الصور بزيادة ترتيب الصور زاد في الآية أكثر من الآية الأولى. فنلاقي الآية الأولى اللي هي في سورة آل عمران من آمن تبغونها عوجا، أما في سورة الأعراف من آمن به، يبقى به دي مش موجودة في آل عمران، ثم بعد به هنلاقي حرف الواو وتبغونها عوجا، يبقى في الأعراف فيها زيادة به وفيها زيادة حرف الواو، يبقى نعرف إن آل عمران في الأول أول مرة ما فيهاش لا به ولا فيها الواو، لكن بزيادة ترتيب السور جاء في السورة الأعراف به وتبغونها. ثم نستكمل الآية: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. نكتفي لغاية هذا الموضع الأول. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. بيحدث برضو لبس بين واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ولا الآية الثانية واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. واذكروا إذ أنتم قليل فين بقى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض؟ طبعا واذكروا إذ كنت واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض اللي فين؟ في سورة الأنفال. في سورة الأنفال نجد إن في سورة الأعراف واذكروا إذ كنتم فعل ماضي، واذكروا إذ كنتم في الماضي، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. أما في سورة الأنفال واذكروا إذ أنتم، يبقى في إذ أنتم يبقى في الحاضر. طيب الأخوة، بقية الأخوة سامعين ولا لأ؟ علشان الأخت بتقول إنها مش سامعة الصوت، هل المشكلة عندها ولا المشكلة عندكم كلكم عشان نعرف؟ هل في مشكلة عندكم ولا الصوت مسموع بقى لباقي الأخوة والأخوات؟ طيب الصوت مسموع، ممكن بقى أخت ترد عليها وتشوف اللي هعمل. طيب دلوقتي الموضوع الثاني اللي احنا بنقول فيه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ده قول مين بقى في سورة الأعراف؟ ده قول سيدنا شعيب. سيدنا شعيب هو اللي بيقول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. قول شعيب عليه السلام. وبعدين بنقول ان قول شعيب عليه السلام، شعيب ده من الامم السابقة، وذكر في قصص الانبياء في الامم السابقة، فنتذكرها ان دي يعني كانت في الوقت الماضي وفي العهود الماضية. يبقى واذكروا اذ كنتم. اما الاية بتاعة سورة الانفال واذكروا إذ أنتم، يبقى أنتم ده في الوقت الحاضر، وقت نزول القرآن. وقت نزول القرآن، لأن الحديث في هذه الآية في سورة الأنفال بتخاطب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بتخاطب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقت نزول القرآن. وبدليل أن الآيات اللي جاءت قبليها كان أول الآيات يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنلاقي بعدها جت واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. يبقى لما نيجي نقرأ في سورة الأعراف، الأعراف نقرأ عن قصة شعيب، قصة شعيب في الأمم السابقة، يبقى خليها في مننساش إن هي في الماضي. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. أما في سورة الأنفال، وكل السور بتتكون على القتال والأنفال وتقسيم الغنائم، وقت نزول القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. لو استكملنا الآية عشان نشوف العلامة الثالثة أو الموضع الثالث في المتشابهات في هذه الآية، اللي هي نهاية الآية: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. طبعا برضو بيحدث لبس عندنا جميعا بين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا المجرمين ولا المكذبين. هي جاءت كم حاجة بالنسبة وانظروا كيف كان عاقبة، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين زي ما جاءت في سورة الأعراف هي، وفي انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وفي المجرمين، وفي الظالمين، وفي المنذرين. فجاءت كذا حاجة، كذا يعني كانت بكذا صورة، وطبعا بيحصل فيهم لبس، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نقدر يعني هم خمس صور ممكن ان احنا نؤكد على 3 صور منهم او 4 صور منهم، بحيث ان هتبقى سهلة جدا ان احنا ما يحصلش عندنا لبس في هذا الموضوع. اول حاجة نمسك مع الاية اللي معانا، الاية اللي معانا فيها ايه؟ وانظروا كيف كان عاقبة الايه المفسدين. يبقى المفسدين جاءت في سورة الايه الاعراف. طيب هل جاءت في حتة ثانية غير سورة الاعراف؟ وهل جاءت في سورة الاعراف اكثر من مرة؟ هنلاقي ان المفسدين دي جاءت سورة الاعراف عموما. عايزين نقول الاول ناخد كده مبدأ ان سورة الاعراف وانظروا كيف كان عاقبة جاء فيها وانظروا او فانظر كيف كان عاقبة جاءت 3 مرات، يعني 3 مرات جاءت في سورة الايه الاعراف. مرتين كيف كان عاقبة المفسدين، يبقى دي قلنا حاجة اهي كيف كان عاقبة المفسدين جاءت مرتين في سورة الاعراف، وجاء معها في سورة الاعراف كيف كان عاقبة المجرمين، كيف كان عاقبة المجرمين. طبعا ممكن يكون احنا بيحدث عندنا لبس برضو بين المجرمين والمفسدين اللي هي في سورة الاعراف، ولكن انا يعني اذكركم بحاجة، هديكم علامة سهلة جدا او حاجة طبعا انتم ممكن تكونوا كلكم حافظينها لكن ساعة القراءة بتنسوها. لكن عايز اقول ان مثلا كيف كان عاقبة المجرمين نلاقيها ان جاءت في سورة الاعراف، قلنا مرة واحدة جاءت في اي اية بقى في سورة الاعراف؟ كلنا بنقرأها ويعني ان شاء الله بنتذكرها بيحصل عندنا لبس، اللي هي ايه سورة الاعراف لما نقول وامطرنا، ايوه وامطرنا عليهم مطرا، ها وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ليه بنقول يعني ان دي سهلة هنتذكرها؟ لان لما هيجي في قصص الانبياء، طبعا احنا كنا هنقولها في قصص الانبياء ولكنها جاءت في مع ذكر المكذبين والمجرمين فهي عامة. نلاقي ان في القرآن الكريم جاء وامطرنا عليهم مطرا، جاءت 3 مرات في القرآن الكريم. وامطرنا عليهم مطرا جاءت 3 مرات في القرآن الكريم. مرة جاءت في سورة الأعراف اللي هي السورة اللي معانا والآية اللي معانا، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. والمرتين التانيين مرة جاءت في سورة الشعراء، مرة جاءت في سورة الشعراء، والمرة الأخرى جاءت في سورة إيه النمل، جاءت في سورة الشعراء وسورة النمل. لكن العلامة اللي عايز أقولها إن لما جاءت في سورة الشعراء وسورة النمل كان وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ولم يرد وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين إلا في سورة إيه؟ إلا في سورة الأعراف. يبقى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين لم ترد إلا في سورة الأعراف. يبقى ده موضع من ضمن المواضع اللي احنا بنقول عايزين نشوف المواضع اللي جاء فيها المجرمين او المكذبين. ادي موضع في سورة الاعراف، يبقى جاء في الاعراف المجرمين مع امطرنا عليهم مطرا وهي الوحيدة، والوحيدة كمان في الاعراف المجرمين، وجاءت مرتين في سورة الاعراف المفسدين، جاءت مرتين المفسدين. ومن ضمن الآيات اللي جاء فيها المفسدين الآية اللي احنا يعني بنتكلم فيها، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. الآية اللي هي 86 اللي احنا بنتكلم فيها دي في سورة الأعراف، ادي موضع من ضمن مواضع المفسدين اللي جاءت في سورة ايه الأعراف. كذلك جاءت في سورة الأعراف، كذلك جاءت في سورة في قصة موسى. لا ننسى بقى ان في قصة موسى في سورة الأعراف جاءت ايه فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، الآية رقم 103، الآية رقم 103 من سورة الأعراف. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها محدش يقول فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى عرفنا ان في سورة الاعراف فانظر كيف كان عاقبة المفسدين او انظروا كيف كان عاقبة المفسدين جاءت مرتين في سورة الاعراف، مرة في قصة شعيب، مرة في قصة شعيب، والمرة الثانية في قصة موسى عليه السلام، في قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه. وجاءت مرة كيف كان عاقبة المجرمين، فالآية بتاعته أمطرنا عليهم مطرا، وهي الوحيدة. طيب هل بقى يعني خلصنا دلوقتي مرتين المفسدين ومرة المجرمين، هل جاءت بعد ذلك عشان ننتهي بقى من المجرمين والمفسدين، هل جاءت في مواضع أخرى؟ لم يرد في القرآن كله كيف كان عاقبة المجرمين أو كيف كان عاقبة المفسدين إلا في سورة الأعراف وفي سورة النمل، لم ترد إلا في سورة الأعراف وفي سورة النمل. إحنا جينا في الأعراف قلنا مرتين المفسدين ومرة المجرمين، وفي سورة النمل واحدة وواحدة، في سورة المجرمين إيه؟ واحدة وواحدة. يبقى المجرمين والمفسدين ده اشترك ايه؟ اشترك يعني عايزين نقول وحصريا في الاعراف والنمل، يعني لم يرد في القران كله انظر كيف كان عاقبه المجرمين او كيف كان عاقبه المفسدين الا في الاعراف وايه؟ والنمل. زي ما قلنا ان المجرمين جاءت في خلينا في المفسدين، لما زي ما قلنا المفسدين جاءت في قصه موسى وشعيب في سوره الاعراف، كذلك عشان نربطهم مع بعض برضو هنلاقي ان المفسدين انظر كيف كان عاقبة المفسدين برضو في قصة موسى، في قصة موسى عليه السلام في سورة النمل، عشان احنا قلنا ما جاتش برضو المفسدين الا في سورة الايه؟ الاعراف والنمل، جاءت مرتين الاعراف. المرة بتاعت النمل جاءت فين؟ جاءت برضو في نفس قصة موسى في الآية رقم 14 في قصة موسى عليه السلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى خلصنا كده دلوقتي المفسدين اللي هي انظر كيف كان عاقبة المفسدين في القرآن كله، مرتين في الأعراف ومرة في النمل. طب لسه ما خلصناش المجرمين. المجرمين زي ما قلنا جاءت مرة في الأعراف اللي هي مع وأمطرنا عليهم مطرا، ودي مش هتتنسي لأنها الوحيدة اللي جاءت في القرآن، بقية الآيات اللي زيها المشابهة لها فساء مطر المنذرين. طب المرة الثانية فين بقى المجرمين؟ طبعا احنا قلنا ان هي لم ترد الا في الأعراف والنمل، يبقى المرة الثانية في سورة الايه؟ النمل. وفيها ملاحظة كويسة، لأن إحنا كنا ذكرناها قبل كده في موضع آخر، في موضع آخر قلناها هنذكركم بها، قل سيروا في الأرض، اللي هي في سورة النمل، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. فاكرين لما قلنا كل ما جاء في القرآن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة مين؟ قلنا دايما لما نقول قل سيروا في الأرض فانظروا أو ثم انظروا كيف كان عاقبة مين؟ قلنا دايما المكذبين، قلنا دايما إيه؟ المكذبين. وقلنا لم ترد المجرمين إلا مرة واحدة، إحنا قلنا قبل كده مرة واحدة في سورة النمل، هي دي بقى اللي هي جاءت في سورة النمل، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يبقى احنا كده انهينا المجرمين كلها اللي جاءت في القرآن، فانظروا كيف كان عاقبة الايه؟ المجرمين، مرة في الأعراف ومرة في النمل. ده يعني هيشدنا ان احنا نذكر بعديه على طول المكذبين، لان احنا لسه بنقول ان كل ما جاء في القرآن، واحنا كنا ذكرناه قبل كده يمكن في آل عمران، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، قلنا مين؟ قلنا المكذبين، كل ما جاء في القرآن المكذبين إلا مرة واحدة جاءت الإيه؟ المجرمين. طب هل جاءت المكذبين في مواضع أخرى غير قل سيروا في الأرض فانظروا؟ نجد إن احنا طبعا لو احنا متذكرين إن احنا قلنا يعني بالنسبة لآيات قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، احنا قلنا إنها جاءت في سورة آل عمران وسورة الأنعام وسورة النحل، قلنا انها جاءت في آل عمران آل عمران والأنعام والنحل، فانظر كيف كان عاقبة الايه المكذبين. طب هل جاء تاني؟ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين بدون قل سيروا في الأرض فانظروا. خلي بالنا بقى، يبقى كل ما كل ان شاء الله تفضل، كل ما جاء في القرآن بالنسبة لكيف المكذبين كلها جاءت مرتبطة، كل ما جاءت المكذبين مرتبطة بالصور الآيات بتاعة قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، ما عدا آية واحدة. يبقى تعرفي ان المكذبين او تعرف ان المكذبين فانظر كيف كان عاقبة المكذبين كلها في المواضع اللي كانت قل سيروا في الارض فانظروا او ثم انظروا كيف كان عاقبة هتبقى المكذبين. لكن مرة واحدة في القرآن كله، مرة واحدة في القرآن كله باستثناء قل سيروا في الارض جاءت مرة واحدة بعد كده فانظر كيف كان عاقبة المكذبين في موضع اخر، في موضع اخر. يبقى احنا نعرف بقى الموضع الاخر ده اللي جاء في فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، وهي جاءت في سورة الزخرف، سورة الزخرف الآية رقم 25، الآية رقم 25، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية الوحيدة اللي جاءت بخلاف قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، دي الآية الوحيدة اللي برضو فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين بدون الارتباط زي ما قلنا بقل سيروا في الأرض. وعشان نتذكرها برضو اللي هي الآية اللي هيجي بعدها قرينا في سورة الزخرف، وإذ قال إبراهيم بعدها على طول فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى قلنا فانظر كيف كان عاقبة المكذبين والمجرمين والمفسدين. وأظن الآيات إن شاء الله مش هتنسي لأنها آيات محددة وسبق يعني ذكرها في مواضع أخرى وأكدنا عليها دلوقتي. لم يبقى في فانظر كيف كان عاقبة غير الظالمين والمنذرين، الظالمين والمنذرين. دي جاءت في سورة يونس، جاء فيها الظالمين والمنذرين، جاءت في سورة يوسف. يعني يونس سورة يونس اشترك فيها القولين، اشترك فيها القولين زي المفسدين في الأعراف، اشترك فيها القولين المجرمين والمفسدين. سورة يونس جاء فيها فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وفيها المنذرين. في موضع آخر جاء فيها المنذرين اللي هي في سورة الصافات، ودي إن شاء الله ما فيهاش حتى لبس، يعني الآية تمشيها مع الآية ما فيهاش خطأ إن شاء الله. يبقى دي كنا دلوقتي احنا كنا بصدد في ذكر الآية رقم 86 من سورة الأعراف، وذكرنا فيها كذا متشابه وربطنا المتشابه بتاعتها مع باقي سور القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك ننتقل إلى الآية 94، الآية رقم 94 من سورة الأعراف، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم احنا قلنا قبل كده لعلهم عشان في فرق بين الأعراف والأعراف والأنعام، قلنا الأنعام لعلهم يتضرعون. فكين سورة الأنعام لما قلنا فأخذناهم برضو بالبأساء والضراء، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، دي في سورة في سورة الأنعام. اما في سورة الاعراف فقتمت الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، وكنا ذكرناها قبل كده. ولكن انا ذكرت الاية دلوقتي لحاجة تانية، بداية الاية وما ارسلنا في قرية من نبي، وما ارسلنا في قرية من نبي، لم يرد في القرآن الكريم وما ارسلنا في قرية من نبي إلا في سورة الأعراف. يبقى لما يعني تبقى سهلة، لأن زي ما قلت لكم قبل كده في الصور بتاعة المتشابهات، وقلت لكم إن بيحصل ساعات لبس عند بعض الإخوة والأخوات، إن نيجي عند آية زي دي وما أرسلنا في قرية هنقول من نبي ولا من نذير، وأقعد أتردد ليه؟ لان انا مش عارف جاءت كم مره من نبي وجاءت كم مره من نذير، لكن لما اعرف احصرها واقول ان لم يرد في القران الكريم كله وما ارسلنا في قريه من نبي الا في سوره الاعراف، فيبقى احنا هنا بنطمئن عند قراءه او عند تسميع الايه في سوره الاعراف، لا نقول الاعراف دي لم يرد في القران كله وما ارسلنا في قريه من نبي الا في سوره الايه الاعراف. فهنا في سورة الأعراف وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. نبص نلاقي بعد كده بقى، طب إيه المواضع اللي بعد كده؟ المواضع اللي بعد كده وما أرسلنا في قرية من نذير، يبقى نبي في الأعراف فقط. أما مثلا في سورة سبأ، في سورة سبأ الآية رقم 34 برضو وما أرسلنا في قرية، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وما أرسلنا في قرية من نذير، يبقى في نبي الوحيد اهي، لكن في سورة سبأ وما أرسلنا في قرية من نذير. نجد أن بزيادة برضو ترتيب السور، يعني في سبأ وما أرسلنا في قرية من نذير، أما في سورة الزخرف مثلا الآية رقم 23 في سورة الزخرف وكذلك، يبقى فيها زيادة اهي، وكذلك ما أرسلنا من قبلك، من قبلك، يبقى برضو من قبلك ما جاء لم ترد في الآيات السابقة ولكنها جاءت في الموضع الأخير في سورة الزخرف، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، لكن فيها زيادة وكذلك ما أرسلنا من قبلك. في قرية برضو لازم نقول ايه من نذير، ما نقولش من نبي، لان احنا عارفين ان النبي ده وما ارسلنا في قرية من نبي لم ترد الا في سورة الايه الاعراف. دولت يعني الحاجتين اللي عايزين كنا نذكرهم في سورة في الاية رقم 94 من سورة الاعراف. بعد كده الاية رقم 101، الآية رقم 101 من سورة الأعراف جاء فيها قوله تعالى ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا. في ممكن حد دلوقتي يقول بما كذبوا به من قبل، في بيحصل لبس هنا بقى، وما أرسلنا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ولا بما كذبوا من قبل، وبعدها ايه كذلك نطبع على قلوب، ولا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. هنا بقى دي اللي ايه التشابه، وهنا اللبس اللي يحدث بين سورة الاعراف والآية بتاعة سورة يونس. سورة يونس فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به، هنا بقى ايه في سورة يونس به من قبل، يعني في سورة الأعراف لم يكن موجود في الآية به. ممكن نقول برضو بزيادة ترتيب السور، الأعراف جاءت قبل يونس فما كانش فيها به، فما كان بيؤمنوا بما كذبوا من قبل. بعد كده لما جاءت للمرة الثانية في سورة يونس فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. لكن في سورة الأعراف جاء بعدها ايه كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. أما في سورة يونس كذلك نطبع على قلوب المعتادين، يعني في آية ورد فيها كذلك يطبع الله، وفي آية لم يذكر فيها في الآية لفظ الجلالة. طب لفظ الجلالة عشان نتذكر جاء في أي آية؟ في السورة المتقدمة، جاء في الإيه؟ في السورة المتقدمة. لفظ الجلالة نحطه الأول، حط الإيه الأول؟ يبقى نحطه في السورة المتقدمة. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، لما يكون في لفظ الجلالة يبقى اللي بيكفروا يبقى على قلوب الايه الكافرين، الكافرين. نلاحظ حاجة بقى ان هو عايزين نقولها عشان ندي العلامة. العلامة قلنا الاول ان هي لما جاءت اول مرة جاءت بما كذبوا من قبل، والمرة الثانية بما كذبوا به من قبل. شيء تاني عايز اقوله، ان لما بيكون هذه الآية اللي بيحدث فيها لبس دي، لما تكون الآية فيها لفظ الجلالة كذلك يطبع الله، يبقى الآية اللي فيها لفظ الجلالة لا يرد بها به، يبقى ما نقولش به لما في الآية اللي فيها لفظ الجلالة. يبقى أنا لما أقرأ في سورة الأعراف أنا عارف أن سورة الأعراف دي فيها لفظ الجلالة في هذه الآية 101. ليه؟ لأن احنا قلنا الأعراف بالسورة المتقدمة على يونس وأن فيها لفظ الجلالة. بدم عارف كده ويبقى أول ما نقرأ الآية فما كانوا يؤمنوا ما يبقى ما نفكرش يبقى ما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل ما فيش به عشان أنا عارف الأعراف فيها كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. لما نيجي في سورة يونس عارف إن ما فيش لفظ الجلالة وعارف إن هي دي بعد سورة الأعراف وعارف إن فيها به يبقى بدم فيها به يبقى ما فيش لفظ الجلالة. فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا إيه به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. والكافرين على قلوب الكافرين جاءت في الأعراف. ونلاحظ هنا كلمة الكافرين اللي فيها حرف الفاء والراء فيها حرف الفاء والراء وإن سورة الأعراف اسم السورة نفسه فيها حرف الفاء والراء. يبقى على قلوب الكافرين فين؟ في يونس ولا في الأعراف؟ لا، الكافرين حرف الفاء والراء يبقى في سورة الأعراف اللي اسم السورة فيها الفاء والراء. أما الآية بتاع سورة يونس كذلك نطبع على قلوب المعتدين. بعد كده ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 131. الآية 131 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة إن يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون لأن قلنا في الآية دي وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. هذه الآية دي موضوع التطير. عايزين نشوف الآيات التي وردت في القرآن الكريم الخاصة بهذا الموضوع خاصة بالتطير وماذا الالتباس اللي فيها وازاي نفرق بين هذه الآيات حتى لا يحدث عندنا نفس إن شاء الله. نجد إنها جاءت ثلاث مرات في ثلاث مواضع في ثلاث صور في ثلاث صور. الآية الأولى اللي هي 131 في سورة الأعراف اللي احنا قلنا عليها. بعد كده الآية رقم 47 من سورة النمل. الآية رقم 47 من سورة النمل قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال يبقى لما قالوا اطيرنا بك يبقى بخطبه ايه شخص واحد يبقى قال ما يقول قالوا بقى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. الآية بتاعة سورة ياسين اللي هي الموضع الثالث قالوا إنا تطيرنا بكم هنا بكم بخطب جماعة قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا مش قال بقى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يبقى دي ثلاث آيات في القرآن الكريم جاء موضوع الطائر. وفي الأعراف نجد أن ما كانش فيه مخاطبة وفي خطاب مباشر زي الآيات بتاع سورة النمل وسورة ياسين. سورة نمل وسورة ياسين الرسل والأقوام الصالحة الأقوام بتاعتهم بيخطبوهم وهم يخطبوا يقولهم قالوا اطيرنا بك وبمن معك أو في سورة ياسين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا. لكن في سورة الأعراف وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يبقى إيه هنا هو يطير ألا إنما طائرهم دي الوحيدة اللي جاء فيها ايه ألا إنما طائرهم لأن الكلام مش مباشر والكلام مش للمخاطب ولكن للغائب يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. ولكن لما يكون الحديث مباشر قالوا وقالوا يبقى قال طائركم عند الله أو في الأخير قالوا طائركم معكم. لكن الملاحظة الثانية اللي عايز أقولها في هذه الصور إن يا إما طائرهم عند الله لأن طائركم عند الله. لكن في آية بقى ما جاش إيه طائركم عند الله، اللي هي الآية فيها سين. يبقى لازم نعرف إن الثلاث مواضع موضعين منهم طائرهم أو طائركم عند الله. أما في سورة ياسين نتذكر أن سورة ياسين الوحيدة اللي ما جاش فيها طائركم عند الله، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، عشان ما يحصلش لبس ونقول إيه قالوا طائركم عند الله. لا، في سورة ياسين نتذكر أنها السورة الوحيدة التي لم يرد فيها لفظ الجلالة في هذا الموضوع، ولكن قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. دي طبعا ما كانتش موجودة في الكتاب، وإن شاء الله هضيفها إن شاء الله في الطبعة الجديدة إن شاء الله. بعد كده وأنت خير الغافرين ولا وأنت خير الراحمين، وأنت خير الغافرين ولا وأنت خير الراحمين. الآية 155 في سورة الأعراف، الآية رقم 155 في سورة الأعراف جاء فيها إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الإيه؟ الغافرين، وأنت خير الغافرين. زي ما قلنا لسه في الآية السابقة أو الآية اللي قبل السابقة اللي كنا بنتكلم عليها، اللي قلنا فيها الفاء والراء، برضو هنا هوت في سورة الأعراف جاء برضو فيها الإيه؟ كلمة الغافرين فيها حرف الفاء برضو والراء، فيها حرف الفاء والراء. يبقى وأنت خير الغافرين لم ترد في القرآن كله إلا في سورة الأعراف، لم ترد في القرآن كله إلا في سورة الأعراف. أما في باقي المواضع وأنت خير الراحمين، طبعا باقي المواضع معروفة إنها جاءت مرتين في سورة المؤمنون، جاءت مرتين في ختام سورة النور المؤمنون، جاءت مرتين في ختام سورة المؤمنون وأنت خير الراحمين. أما في سورة الأعراف الوحيدة وأنت خير الغافرين. ننتقل إلى الآية 158. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. يبقى هنا نداء إلى الناس، ولكن في أمر من الله سبحانه وتعالى، قل يا أيها الناس. جاء في القرآن الكريم في مواضع عديدة يا أيها الناس أو قل يا أيها الناس. وإحنا طبعا علشان برضو قلنا قبل كده إن نقول إيه بقى المواضع الأكثر انتشارا والمواضع الأقل انتشارا، وزي ما اتفقنا إن إحنا بنركز على الآيات، نركز على الآيات الأقل انتشارا، ونعرف موضع الآيات الأقل انتشارا ونركز عليها، وباقي القرآن كله يبقى بخلاف هذا. الأكثر انتشارا في القرآن يا أيها الناس، الأكثر انتشارا في القرآن يا أيها الناس. أما لم يرد في القرآن الكريم قل يا أيها الناس إلا في أربع مواضع فقط، احنا ممكن نذكرهم، وذكرهم سهل جدا بحيث ان احنا ان شاء الله نعرف ان هم دولة الاربع مواضع، لا يحدث عندنا لبس بعد ذلك في باقي المواضع الاخرى. يبقى كل ما جاء في القرآن في غير المواضع التي سنقرأها الان يبقى بقيتهم كلها في القرآن كله يا ايها الناس. يبقى سورة الاعراف اهي قل يا ايها الناس، اولا جاء في الاعراف كذلك يا ايها الناس، ولكن لم يرد في الأعراف قل يا أيها الناس إلا في هذه الآية. أدي أول حاجة، يبقى أنا أعرف خلي بالنا الآية إيه، إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى دي الآية الوحيدة في سورة الأعراف، الآية الوحيدة في سورة الأعراف التي جاء فيها قل يا أيها الناس، والآية الوحيدة من ضمن إيه أربع آيات في القرآن كله. كذلك علامة تانية لأيتين على طول مع بعض كده مش هننساهم، لأن هما في آخر سورة يونس، آخر سورة يونس. سورة يونس جاء فيها يا أيها الناس أربع مرات، مرتين منهم يا أيها الناس ومرتين منهم قل يا أيها الناس. فعلشان لا يحدث لبس نعرف أن في سورة يونس جاء فيها في الآية 104 والآية 108، ولما نقول الآية 104 والآية 108 يعني في أواخر سورة يونس، وبالتحديد كمان في الربع الأخير في سورة يونس. يبقى في الربع الأخير، الربع الأخير في سورة يونس جاء فيها قل يا أيها الناس، في آيتين قريبين من بعض جدا في آخر سورة يونس في الربع الأخير. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، دي الآية 104، والآية 108 قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى. يبقى ديات الآيتين، يبقى نعرف أن في سورة يونس هذه علامة أنهم في آخر سورة يونس في الربع الأخير. هذه ثلاث آيات ذكرناهم لغاية دلوقتي، قل يا أيها الناس. الآية الأخيرة اللي جاءت في سورة الحج، سورة الحج الآية رقم 49، وبرضه طبعا في جاء فيها يا أيها الناس، لكن قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، برضه قريبة من الآية الأولانية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآية بتاع سورة الحج الآية 49 قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. يبقى لما نعرف المواضع الآيات دي ونعرف إن دي كل ما جاء في القرآن الكريم، يعني دي أربع آيات كل ما جاء في القرآن الكريم هي الأربع آيات دوت بس اللي بدأت قل يا أيها الناس، أما باقي المواضع كلها يا أيها الناس، فإن شاء الله يعني نركز فيهم ويبقى لا يحدث نفس بإذن الله. ننتقل إلى الآية 159 إن شاء الله. الآية 159 هي الآية 159 مرتبطة بالآية اللي بعديها 160. الآية 159 مرتبطة بالآية اللي بعديها 160. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني بالحق، يعني العدل هنا العدل في الأحكام بين الناس، يعني بيحكموا بين الناس بالعدل. يعني هذه أمة فاضلة كانوا من قوم موسى برضو. يبقى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعدلوا بين الناس في الأحكام. ما نركز عليه ان جاء فيها أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. جاءت في آية أخرى، هل تتذكروا الموضع الثاني التي جاء فيها أمة يهدون بالحق وبه يعدلون؟ هي في نفس الصورة، في نفس الصورة في الآية 181 من سورة الأعراف، الآية رقم 181 من سورة الأعراف، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لكن الفرق بقى اللي احنا عايزين نشوفه خايفين من ايه؟ الآيات اللي بعد كل آية، عشان ما يحصلش منها لبس وندخل آية مكان آية، علشان نهاية الآية دي نفس نهاية الآية دي فما يحصلش إيه لبس. ولكن أنا بقول علشان نتذكر لازم وإحنا بنقرأ نبقى عارفين إن إحنا نقرأ بنقول إيه. لو أنا متذكر أول الآية ومن قوم موسى، دي اللي بتدينا المفتاح. يبقى الآية الأولانية بدايتها ومن قوم موسى، الآية الثانية وممن خلقنا. يبقى الآية الأولانية الآية الأولانية يعني مركزة أو خاصة، يعني الآية الأولانية خاصة بقوم موسى، الآية الأولانية إيه؟ خاصة بقوم موسى. أما الآية الثانية عامة على الأمم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، من هذه الأمم بتبقى فيه دايما من كل الأمم لازم بيبقى فيه أمة صالحة، أمة صالحة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يبقى لو أنا تذكرت بداية الآية بتاعة مثلا سورة موسى، بتاعة سورة الآية الأولانية، يعني اللي هي سورة الأعراف الآية الأولانية اللي فيها ومن قوم موسى، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، بنجد ان في ناس يقول ايه والذين كذبوا اياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا، ما دام ومن قوم موسى يبقى انا لسه بستكمل عن الكلام عن قوم موسى، منهم امه يهدون بالحق وبه يعدلون، وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما. احنا عارفين حتى جاء بعدها ايه ووحينا الى موسى اذ استسقاه قومه، وكنا اتكلمنا في هذه الايات وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. فطالما الآية بتتكلم عن قوم موسى خاصة بقوم موسى، يبقى نستكمل الحديث عن قوم موسى، ما نخشش في الأمم العادية. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يبقى أنا عامل حساب إن احنا لسه بنتكلم عن قوم موسى. وقطعناهم أي قسمناهم 12 قبيلة، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. لكن لو نظرنا إلى الآية الأخرى زي ما قلنا هنلاقي بدايتها وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يبقى ده عام، يبقى ده إيه؟ عام مش خاص. نتكلم عن الأمم عموما، يبقى بدل ما نتكلم عن الأمم عموما يبقى في أمة من هذه الأمم عموما يهدون بالحق وبه يعدلون، يبقى لازم نجيب المقابل لهذه الأمة، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهي في نفس الايه الصوره، ولكن لو احنا زي ما قلنا بعد الحلقه نكتب هذه الايات تحت بعضيها ونركز على بدايه كل ايه ونشوف الايه اللي بعدها ايه، ان شاء الله لا يحدث نفس ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. يا اما تكون خاصه بقوم موسى هنستكمل الحديث عن قوم موسى، يا اما الامم عموما وممن خلقنا اي امه، يبقى المقابل والذين كذبوا بآياتنا، والذين كذبوا بآياتنا. بعد كده ننتقل إلى الآية رقم 169 إن شاء الله. اتفضل اللي بيجي له وقت الصلاة إن شاء الله، اتفضل اللي بيجي له وقت الصلاة في الحلقة اتفضل يصلي إن شاء الله. احنا طبعا الحمد لله صلينا علشان الوقت بتاعنا يعني الحمد لله. بعد كده الآية 169 في سورة الأعراف، الآية رقم 169 في سورة الأعراف جاء فيها وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بعد كده فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتابة يأخذون عرض هذا الأدنى. الآية يبقى هنا جاء فيها فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعدهم ايه؟ خلف، لكن ايه بعديها؟ ايه هي ده المهم اللي بعديها. هنا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى، لان هنا الايه بتتكلم عن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهم بالحسنات، ربنا بلاهم بالحسنات والسيئات، فمش كل الناس زي بعضيها. خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. اما لما يجي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، دي في سورة ايه؟ مريم. لا يحدث لبس ان شاء الله، لان لو شفنا الاية اللي قبلها في سورة مريم جاء فيها في ختام الاية يعني اذا تتلى عليهم اياتنا او اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا، اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يبقى هؤلاء القوم من هم دولت؟ كانوا بقى بيحافظوا على الصلاة وبيحرصوا على الصلاة في مواقيتها، زي ما الإخوة والأخوات اللي بيستأذنوا حاليا للصلاة يعني محافظين على صلاتهم ولا يضيعوها إن شاء الله. فهنا برضو هؤلاء كانت إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يبقى لما يجي الآية بعديها فخلف من بعدهم خلف، يبقى ايه بقى عايزين نقول؟ ده كانت أمة كويسة وكانت بتطلع عليهم الآيات بيخرجوا سجدا وبكيا، يبقى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، زي ما قلنا قبل كده دايما في آيات القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر قوم بصفة معينة بيذكر في الآية التالية القوم الايه المقابل والصنف المقابل لهم. فدولت كانوا بيحافظوا على الصلوات ولا يضيعوها. يبقى اللي بعديها فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، دي في سوره مريم. اما هنا هو في السوره بتاعتنا اللي هي سوره الاعراف، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى. نمر مر سريع على الايه 178، الايه 178 نمر عليها مر سريع. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. نخلي بالنا ان هي دي الآية الوحيدة في القرآن الكريم اللي جاء فيها من يهد الله فهو المهتدي بثبوت الياء، بثبوت حرف الايه؟ الياء. أما في باقي المواضع ما يهدي الله فهو المهتد، وما يهدي الله ما يهدي الله فإيه المهتد، زي ما جاء في سورة الإسراء والكهف، في سورة الإسراء والكهف. أما هنا الوحيدة نمر بعد كده برضو الآية 187، الآية 187: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما إيه علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك جاءت في سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. نبص نلاقي إن الأكثر انتشارا نقول قل لا، قل إنما علمها عند الله. لكن في سورة الأعراف، في سورة الأعراف المرة الوحيدة اللي جاء فيها قل إنما علمها عند ربي الآية 187 في أول الآية، لأن هي الآية برضو اشترت في القولين، يعني جاء فيها القولين. جاء في أول الآية: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها عند ربي. وجاء في الآخر: كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وفي سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها برضو عند عند الله. يبقى لم ترد قل إنما علمها عند ربي إلا في أول الآية بتاعة الآية 187. كذلك الآية دي برضو بدايتها بقى: يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة. كذلك جاء في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، برضو يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. نلاقي الآيتين في سورة الأعراف وسورة النازعات: يسألونك عن الساعة. أما الآية بتاعة سورة الأحزاب اللي قرأناها من شوية، الآية بتاعة سورة الأحزاب الآية 63 الوحيدة في القرآن الكريم، الوحيدة في القرآن الكريم التي جاء فيها يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس. أما في باقي المواضع يسألونك عن الساعة. أما في سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة، ونقدر نقول إن هذه الوحيدة في القرآن اللي جاء فيها إيه يسألك الناس عن الساعة. لكن بعدها قل إنما علمها عند الله. الآية برضو بتاعتنا اللي هي الآية 187 سورة الأعراف ختمها إيه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لأن بيحصل لبس هنا، بنقول إيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لا يؤمنون، هم بيسألوا عن إيه؟ مش بيسألوا عن قيام الساعة أو عدم قيامها. لو بيسألوا عن الساعة قيامها أو عدم قيامها يبقى لا يؤمنون. لكن هنا بيسألوا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، هم بيسألوا عن وقت قيام الساعة. وربنا بيقول قل إنما علمها عند ربي، وتاني مرة برضو قال إنما علمها عند الله. يبقى الآية تنتهي بإيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا. فنذكر هذا. لكن مثلا في سورة غافر مثلا في الآية 59، الآية 59 في سورة غافر قوله تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. هنا ما فيش سؤال عن الساعة، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤكد عن قيام الساعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا شك فيها. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب ولا بقيام الساعة. فهنا جاء فيها في سورة الغافر لأن هنا تأكيد من الله سبحانه وتعالى عن المتشككين، وإن الساعة لآتية لا ريب فيها. وختمت الآية: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أما في سورة الأعراف بيسألوا عن قيام الساعة ولا يعلم وقتها إلا الله، جاء في نهايتها: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. كنت أود يعني إن هم فاضل يعني ثلاث آيات أو أربع آيات كنا عايزين نستكملهم، ولكن معذرة يعني نكتفي بهذا، لا أستطيع مال الحلقة لأن حتى الوقت الحمد لله انتهى، ونكتفي عشان لا نثقل عليكم كمان، وعلشان الحاجات اللي أخذناها إن شاء الله نقدر نركز فيها وربنا ييسر إن شاء الله. أنا كنت ناوي إن شاء الله نبدأ بمتشابهات قصص الأنبياء في الحلقة القادمة، وإن شاء الله برضو يعني نخصص جزء لاستكمال الحلقة، نخصص جزء لاستكمال سورة آية الأعراف، وممكن نبدأ من أول وجديد برضو في نفس الوقت بقصص الأنبياء. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.